أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك والريب، أي أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومعنى قوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط اليقين. والشرط الثالث هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من جميع شوائب الشرك الظاهرة والخفية، وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص. والشرط الرابع هو الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه، والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصفهم سبحانه بالكذب لأن ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط الصدق. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك أو كفر. ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والشرط السادس القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من قد سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم وجهه إلى الله، إذ بذلك يكون مستمسكا بلا إله إلا الله. ولذا يقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله. فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله، وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. فهذه أيها الإخوة هي شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط،